إما أن ترضى أنت من أمها أو ترضى هي من أمها. إذا كنت أنت الذي ارتضعت من أمها صارت اختلت وصارت أخواتها التي قبلها وقت بعدها أخوات لك وصارت أخواتها من أبيها من غير أن ترضعت أخوات لك زي ولد. إذا كان أنت الذي رضعت من أمها تكون المرأة التي رضعت البنت التي رضعت معها باللبن أختا لك وأخواتها التي قبلها إيش؟ أخوات لك وأخواتها التي بعدها أخوات لك وأخواتها من أبيها أخوات لك لا أيضا. أما إذا كانت هي التي رضعت طيب وهل تكون هي أو أخواتها أختا لإخوتك؟ لا لا تكون أختا لإخوتك. وإن كانت هي التي رضعت انعكست الحكم. إذا كانت هي التي رضعت صار إخوانك إخوانا لك سواء كانوا قبلك أو بعدك أو إخوانا لك من الأب من زوجة أبيك تكون إخوة لك. طيب وهل أخواتها أخوات لك؟ هي التي رضعت أمي هل تكون أخواتها أخوات لك؟ أخوات لك لا لا تكون. إذا كان عندها زوجة طيب وأخواتها من الرضاعة وأمهات نسائكم أمهات نسائكم زائد بمعنى زوجاتك أم زوجتك حرام عليك. طيب جدتها الزوجة لكن اشترك الله عز وجل فيها شرطا اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. انتبه ما اللاتي بحجوركم يعني التي تربت في بيتك من نسائكم اللاتي دخلتم بهن يعني اللاتي جامعتموهن. فلو ان فلو كان لك زوجة اخذت عليك ولها بنت من زوج سابق ثم طلقتها قبل الجماع فإن ابنتها من الزوج لا تحكم عليك لأنه يكون من نسائكم اللاتي تقدم بهن. طيب لو كانت هذه البنت من زوجتك التي تزوجتها ودخلت بها لو كانت عند أبيها وليست بحجبك لا تحكم بناء على ظاهر الآية بناء على قوله في حجوركم التي في حجوركم. ولكن جمهور اهل العلم على ان هذا القيد ليس قيدا يعتبر شرطا بل هو من باب الغالب والقيود الاغلبيه لا مفهوم لها. والتدل لذلك لأن الله قال وربائبكم انتبه الاستدلال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ثم قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ولم يقل فإن لم تكن في حجوركم فلما لم يقل فإن لم يكن في حجوركم بل قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن علم أن القيد الأول التي بحجوركم غير معتبر وإنما هو قيد أغلبي. وعلى هذا فبنت الزوجة وإن نزلت حرام على الزوج إذا كان قد جامع الزوجة سواء كانت البنت من زوج سابق أو من زوج لاحق. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل الأبناء منهم الزوجات، وكذلك السراري لو تسرى ابنهما أنا صارت من حلائله فتحرم عليه، كذلك لو تزوجت امرأة صارت من حلائله وتكون حراما عليه. لكن الله طيب حلائل ابنائكم الذين من أصلابكم، وهو ابن النسب، يعني الذي نزوجك وهو كان بنسبك. طيب ابن ابنك داخل في هذا، وعلى هذا فزوجة الإنسان حرام على أبيه وحرام على جده، سواء كانت من قبل الأب أو من قبل الأم. في هذه الآيات الكريمة ذكر محرمات النسب والرضاع، لكنه في الرضاع على سبيل الإشارة وبالمفارقة. المحرمات بالنسب في الآية الكريمة كم؟ سبع. طيب توافقون على هذا؟ حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخ. سبع. طيب المحرمات بالرضا ذكر الله منهن اثنتين، امهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه. بقي ايام، بقي الاعمال والخالات وبنات الاخ وبنات الاخ. من اين نعلم ان هذه الاربع حرام؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فاعرف المحرمات بالنسب وحرم نظيرهن من الرضاع. امهاتكم يحرم نظيرهن من الرضاع، من هي؟ امهاتكم يحرم نظيرهن من الرضاع، من هم؟ امكم من الرضاع. بناتكم يحرم نظيرهن من الرضاع، من هي؟ بنتكم من الرضاع. أخواتكم موجودة في الآية، وأخواتكم من الرضاعة. عماتكم يحرم نظيرهن من الرضاعة وهي عمتك. وخالاتكم خالتك من الرضاعة. بنات الأخ بنت أخيك من الرضاعة. بنات الأخ بنت أختك من الرضاعة. فسبع محرمات بالنسب يحرم نظيرهن من الرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فإذا المحرمات مستغرب المحرمات مستغرب كم؟ ذلك المحرمات مستغرب أربع. أربع. طيب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. هذه واحدة، يعني زوجة الأب والعبد وأمهات نسائكم، هذه اثنين. اثنين يعني أم الزوجة والعبد. ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي لحقتم بهن، هذه الثالثة. نعم هذه الربيع. وحلائل أبنائكم من؟ يعني زوج، نعم زوجة الابن وإن نسب. فالمحرمات الصغيرة إذن أربع، زوجة الأب وإن علا، وزوجة الابن وإن نسب، وأم الزوجة وإن علا، وبنتها وإن نسب. لكن ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد، وواحدة لا تخرج إلا بالذكور. من الذي يحرم من مجردها؟ أم الزوج وإن علت وزوجة الأب وإن علت وزوجة الأب وإن نزل. ولهذا لو أن الإنسان عقد على امرأة وطلقها تحرم على أبيه ولا لا؟ تحرم على أبيه مجرد الأب، وتحرم على أبيه وتحرم على ابنه مجرد الأب. طيب أمها تحرم عليه مجرد الأب ولا لا؟ تحرم عليه مجرد الأب. بنتها لا تحرم عليه إلا إذا دخل بأمه. طيب ابن رجب رحمه الله في القواعد ذكر قاعدة هذا، قال يحرم على الزوج أصول زوجته وإن علوها. كم القائد يحرم على الزوج أصول زوجته وإن علوها. وش أمها وجدتها وجدة أمها وجدة أبيها وهكذا بمجرد العقد. ويحرم كذلك على الزوجة، شوف على الزوجة أصول زوجها وإن علت. من أصول زوجها؟ أبو زوجها وجده وإن علت. وفروع زوجها وإن نزل أولاده أولاد الزوج وإن نزل. هؤلاء الثلاثة يقول إن التحريم يسقط فيهن بمجرد العقد. مش بقي معنا؟ بقي معنا فروع الزوجة وهن الرقائب، فيحرمن على الزوج لكن بشرط الدخول بالزوجة، دخول الزوجة. والجماع هؤلاء نعم ما لم دخل فروع. هذه هي محرمات في النكاح، وكل امرأة تحرم على الإنسان على التحريم فإنها محرم لك. وبناء على ذلك فإننا نقول للأخت السائلة التي تقول إن أختها تكلم زوج أختها وتتحدث إليه وتقول إن بيني وبينه تحريما موقتا، نقول إن هذا قول خطأ وليس بصواب. والتحريم وهذا التحريم ليس تحريما موقتا، لأنه محرم هو جمع بين أختين لا أخت الزوجة. لا ليس المحرم أخت الزوجة، بل المحرم الجمع بين أختين كما قال الزوجة. Thank you. الخطبه هي الان. زين صح. الى الاخت اختك احيانا تكون حراما عليك واحيانا تكون حلال. ان كانت اختك اختك من امها نعم اخت اختك من امها وهذه اختك من الام وهي اخت اختها من امها فهي حرام لانها امكم واحده. وان كانت اختك من ابيك فانها تكون حلالا لانه ليس بينك وبينها محرمين. وصوره النسخه انسان ولد من امراه تحت زوج ولد من امراه تحت زوج وله اخت من امه سابق على الزوج الاول سابق على ابيه لان هذه الام التي ولدته من هذا الزوج لها بنت من زوج سابق فهي اخته من الجنين من اخته من امه هذه الاخت من الزوج السابق لها اخت من ابيها لها اخت من ابيها هي امها ام الولد هذا فصارت اختها من ابيها تحل لاخيها من امها ولا لا؟ طيب هذا السؤال. يقول السائل انا رجل خليت الى مكه من ابها ايش خرجت من ابها الى مكه في المقدمه يوم الثلاثاء الماضي ووصلت كمان الساعه الثانيه تعب علي وفي صباح يوم الاربعاء نويت الصيام انا وزوجتي وفي الصباح وصلت لي الشيطان فكان اخرجني ما حكم ذلك؟ هذا رجل قدم هو وزوجته الى مكه للعمره واعتمر في الليل واصبحا صائمين وفي ذلك اليوم الذي اصبحا صائمين جامعها فماذا عليه؟ نقول ليس عليه شيء الا قضاء ذلك اليوم فقط ليس عليه اثم ولا كفاره وانما عليه قضاء ذلك اليوم فقط لان المسافر يجوز ان يقطع صومه سواء قطعه باكل او شرب او جماع لان صوم المسافر ليس واجبا عليه كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى الى محسوس لا الى غيره مستند الى محسوس لا الى غيره. ما هذا المحسوس؟ هو ان الله عز وجل حكيم كل شيء يقع فله سبب فالاشياء مربوطه باسبابها لكن قد تكون الاسباب معلومه لكل احد وقد تكون معلومه لبعض الناس وقد تكون غير معلومه لاحد فاننا لا نعلم سبب كل شيء وحكمه كل شيء. المطر إذا أراد الله عز وجل إنزاله فإن الجو يتغير تغيرا خاصا يتكون معه السحاب ثم نزول المطر كما أن الحامل عندما يريد الله عز وجل أن يخرج منها الولد ينشأ الجنين في بطنها شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغالب. هؤلاء عندهم مراصد دقيقة تلامس الجو وتعرف تكيف الجو أو يعرف بها تكيف الجو تكيف الجو فيقولون إنه سيكون مطر ولهذا نجدهم لا يتجاوز علمهم أكثر من 48 ساعة هذا أكثر ما سمعت وإن كان قد قيل إنهم وصلوا إلى أن يعلموا مدى 3 أيام على كل حال علمهم محدود.

الله يقول يا أيها الأرض ما أسرع نفسكم ما شاء الله إنك رسول بأي وقت يموت هل يدري أحد بأي وقت يموت الآية يقول فيها وما تدري نفس بأي أرض تموت أرض نقول إذا كنت لا تدري بأي أرض تموت فمن باب أولى أن لا تدري بأي زمن تموت لأن الإنسان يتصرف في مكانه ولا لا يتصرف في مكانه ربما يقول قائل إذا أحس بالموت ورأى أنه لا شفاء له مثلا قال أذهب إلى الأرض الفلانية وأموت فيها هذا ممكن ولا غير ممكن ها ممكن يعني هذا الإنسان قد يحدد الأرض التي يحب أن يموت فيها فإذا كان لا يعلم هذا فما بالك بالزمن الذي لا يمكن تحديده أبدا فالذي لا يعلم المكان لا يعلم الزمن من باب أول ولقد جرت مسألتان إحداهما أدركتها أنا والثانية حدثت بها من ثقة أما الأولى فإنه كان راكبا على دباب دباب معروف الدراجة النارية طيب يمران بشارع فرعي وفي السيارة تمر في الشارع العام فلما رأى صاحب السيارة هذه الدباب وقف من أجل أن يعبر الدباب والراكبان على الدباب لما رأيا السيارة وقف لتعبر السيارة هذا تصرف سليم لكن في خلال دقيقة أو دقيقتين تحركت السيارة وتحرك الدباب واصطدما فمات أحد الراكبين بماذا نفسر هذه الواقعة؟ نفسر بأن هذا الرجل الذي مات بالصبي نعم بقي له من عمره كم؟ دقيقة أو دقيقة لو شاء الله عز وجل لعبر كل من السيارة والدباب بسلام أو لعبر من أول ما التقيا بسرعة وحصل الحادث لكن حصل التوقف لمدة دقيقة أو دقيقتين من أجل أن يستكمل الأجل لهذا الذي مات وهذه من آيات الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها أما القضية الثانية حدثني بها من أثق به كان الناس بالأول يأتون إلى مكة عن طريق البر على الجمال على الجمال وكان الناس في ذلك الوقت ينزلون جميعا ويسيرون جميعا لأن البلاد غير آمنة أمنا تاما يقول فخرج الكتاب من مكة وكانوا يمشون في الرعام فلتعبون رعام ولا لا الرعام الجبال جبال وأوزية على حدود الحجاز من نجد وكان أحد القوم معه أمه مريضة وهو يمرضه فصار الناس من مكان نزولهم ليلة صاروا في آخر الليل وهو جلس يمرر امرأة أمه ويمهد لها الفراش من أجل أن تنام على الراحلة مستقرة فصار القول